وهذا كما قال المؤمنون: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فسؤال الله والتوسل باقي الشاهد من الآية. هم توسلوا غير الله تعالى فاستجاب لهم. فسؤال الله والتوسل إليه بامتثال أمره واجتناب نهيه وفعل ما يحبه والعبودية والطاعة هو من جنس فعل ذلك، رجاء لرحمة الله وخوفا من عذابه وخوفا من عذابه. بس كفاية. نعم انت مات الأول. اين باقي مرة المحاجة الله تعالى قبل أجله ثم لما دعا الله تعالى أحيانا. أي نعم أي نعم. وأن الإنسان ذهب يعمل عملا وكان هذا العمل يسوى مثلا 5 أيام، فالذي قال زيد 10 إما تعطيني 10 وإما تداويني فذهب، فهل يكون لو لكن هل هذا الرجل قد أعد نفسه للعمل؟ أعد نفسه للعمل ولكن العمل لا يساوي العشرة، يساوي 5 أيام. فأعطاه 5 وقال إما أعطي 10 وإما لا. هو قال إني بعشرة ولكن يقول لم يتفاوته على العمل. نعم. بعد هذا العمل. لكن لما أعطاه 5 ماذا قال له؟ قال له إما أعطي 10 وإما لا أريد. خلاص هذا نقول العقد فاسد ما دام لم يعين أجرة، لأن من شرط صحة الإجارة أن يكون عوض معلوم. هذا شرط فاسد، قصد الأجرة فاسدة، فيرجع إلى أجرة المثل. إذا يذهب ويقدر أجرته ثم يتصدق بها عنه، وإذا جاء يوم من الدهر قال له إما أن تأخذها وإلا. أيها الإخوة،